تريد إلا أن تكون جبارا في يخرج إلينا كمن الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب انجني من قوم الظالمين ولما توجهت الله أنجل قال عسى ربي أن يجري سواء السبيل ولما ورد ما أنجل وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما أخذكما قالتا لا أسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الضيف فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك أن يجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء عليه القصص قال لا تخف نجد من قوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا الساجد إن خير من الساجد القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن آخذ لي ثمانية حجج فإن كنت رجلا من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء قال ذلك مني وبنك أيما لجل قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار بيده آتس بجانب الطور نارا قال لأهلي امكثوا إني آتس نارا لعلي آتيكم منها بخبر فجبت من النار لعلكم تسخرون فلما أتاها روحيا من شاطئ بعد لمن بعد مبارك من شجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأرقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لك في جبك تكون بيضاء من غير سوء وامضيك جناحك من الرهاب فذلك محالان يرضيك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوم فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا اخاف ان يقتلوني واخي هارون هو اصغر مني لسانك عصير نعيم اذا يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عهدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي يعلم إن جاء كبرنا من عنده ولم تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأقل لي يا هامان على الطين افتحني صحتا لي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين استكبره هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكننا نشأنا قرون فتطاول عليهم العهود وما متساويا في عيبنا تدعو عليهم آلهتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنا بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين بل ما جاء فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنك لا يتبعون